قال الشيخ رحمه الله: وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر، وإلا في حرم مكة على الصحيح. بدأ الشيخ في هذا الكلام يبين لنا الأوقات التي تكره فيها الصلاة، فبدأ بالوقت الأول وهو عند الاستواء. ومعنى الاستواء أن تكون الشمس في وسط السماء قبل أن يحين وقت صلاة الظهر بقليل، وهذا الوقت ليس طويلا وإنما هو وقت قصير جدا، ولكن عباد الشمس ينتظرونه من أجل أن يسجدوا للشمس، فحتى لا تكون هنالك موافقة بيننا وبين الذين يعبدون الشمس، فلقد نهانا صلى الله عليه وسلم. هذا النهي حكم عليه الفقهاء بأنه فيه كراهة تحريمية، وقيل كراهة تنزيهية، ولكن الأرجح أنه فيه الكراهة التحريمية. وإذا قلنا كراهة تحريمية معنى ذلك لا تنعقد الصلاة إذا فعلها الإنسان في ذلك الوقت. فقد روي في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب. فوجدنا الدليل في هذا الحديث وهو حين يقوم قائم الظهيرة، يعني عندما لا يكون للشيء ظل. إذن وتكره الصلاة عند الاستواء، قال إلا يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة استثناء، هذا يوم عبادة بالنسبة للمسلمين. لذلك هل، لكن السؤال هنا، هل يختص هذا بمن أراد أن يحضر الجمعة أم من لم يحضرها؟ مثلا المرأة في البيت لا تحضر الجمعة، ما حكم هذا الوقت بالنسبة إليها؟ العبد لا يحضر الجمعة، ليس مكلفا فيها. المسافر لا يحضر الجمعة. نعم، هل هذا مما يختص، سواء كان ممن حضر الجمعة أو لم يحضرها، نفس الحكم تماما؟ وإن كان بعض الفقهاء يقول إن هذا يختص بمن يحضر في صلاة الجمعة، المهم أن الكراهة في هذا الوقت في يوم الجمعة غير موجودة. قال بعد ذلك: وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح. كذلك الكراهة في هذا الوقت الثاني بعد صلاة الصبح. فلذلك إذا صلى الصبح، متى قام يقوم إلى الصلاة؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. ولذلك إذا قام إلى صلاة الصبح عند ذلك وأراد بعد ذلك أن يصلي، طبعا نقول له بعد الصلاة ننتظر بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، كأن هذا يشمل وقتين كما قلت في الأمس، من بعد صلاته هو إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمحين. يعني هذا الوقت يا ترى هل هي هذه الأوقات، هل هي خمس أوقات أم هي ثلاثة أوقات؟ في الواقع نجد أن الخلاف في العد وليس الخلاف في المعدود. مثلا عندما أريد أن أعد من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمحين، أليس هذا الوقت هو عبارة عن وقتين من بعد أدائه لصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس قدر رمحين؟ هذا هو نفس الوقت لكنه قسم إلى وقتين اثنين. فبعد طلوع الشمس إذا كان هذا الإنسان أراد أن يصلي بعد طلوع الشمس سواء صلى الصبح أم لم يصليها، الآن قام فلينتظر قليلا حتى ترتفع الشمس بمقدار ربع. طبعا قال كذلك، فإذا كان هذا الوقت صار عبارة عن وقتين، عبارة كما قلنا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس بنظر العين بمقدار رمح. طبعا هي تكون قد قطعت مسافات هائلة جدا، أما بالنسبة إلينا العبرة فيها بنظر العين فقط، أما المسافة فهي مسافة بعيدة شاهقة جدا. كذلك قال والعصر، يعني وبعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر هو يصلي العصر، متى يصلي الإنسان العصر؟ يحتمل هذه الصلاة أن يصلي في وقت الفضيلة، وقد يصلي في وقت الاختيار، وقد يصلي في وقت جمع. فإذا صلى في وقت الفضيلة أو في وقت الاختيار من بعد الصلاة، صار صلاة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت تكره فيه الصلاة. قد يصلي في أول وقت الظهر، الظهر والعصر جمع تقديم في السفر. فمتى يبدأ وقت العصر بالنسبة إليه؟ من انتهائه لصلاة العصر بدأ وقت العصر، يعني من بعد، قال من بعد العصر يعني من بعد أداء صلاة العصر، هكذا نقدر من بعد أداء صلاة العصر. فلو صلاها مجموعة مع الظهر بدأت الكراهة من بعدها مباشرة حتى تغرب الشمس. قال والعصر حتى تغرب، طبعا الغروب هو وقت الاصفرار الذي يكون للشمس حتى يتم ذلك الغروب، عند ذلك يدخل وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات كلها قال إلا لسبب، معنى ذلك الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة لها سبب وصلاة لا سبب لها. ما معنى صلاة لا سبب لها؟ أولا إذا قلنا صلاة لا سبب لها، معنى ذلك يتقدم الإنسان إلى الصلاة أصلي لله تعالى ركعتين مثلا، هذه صلاة لا سبب لها، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يعني ما ترتبت على سبب معين. صلاة الظهر ترتبت بسبب دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن فنجد أن كل صلاة من الصلوات الخمس هذه صلوات مفروضة لها سبب. طيب هذه الأسباب قد تكون تنقسم أيضا الصلاة التي لها سبب إلى ثلاثة أقسام، سبب متقدم وسبب مقارن وسبب متأخر. والشيخ بدأ بأول شيء قال إلا لسبب كفائتة، صلاة الفائتة قال مثلا عليه صلاة فاتته بسبب بأي سبب من الأسباب، عند ذلك لا ينظر إلى وقت الكراهة لأن الأمر قد تعلق به في هذه الصلاة، وربما يموت، وإذا ما مات فإنه سيسأل عن هذه الصلاة، وقد أدرك وقتا يستطيع أن يصلي فيه هذا الوقت. فإذا كان السبب متقدم، السبب متقدم لا يشترط كونها فرضا، كانت فرضا أو كانت نفلا، عند ذلك نقول هذه الصلاة مضى سببها، جاء وقت يعني وقت طلبها. فلذلك قال إلا لسبب كفائتة، فالفائتة سببها متقدم، وقد ورد في الخبر فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، والآن ذكرها. والنبي عليه الصلاة والسلام رؤي مرة كما تخبر السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه صلى صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر ركعتين، ثم عندما سئل ما هاتين ركعتين، ركعتين صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أم بدون سبب، يسأل عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة فيقول هما اللتان بعد الظهر. معنى هذا أنه بعد أداء صلاة الظهر جاءه وفد من الوفود فاشتغل بهذا الوفد حتى دخل وقت العصر، فصلى العصر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قام فصلى الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر لأنهما قد فاتت عليه، فسببهما متقدم أم لا، مع أنهما نافلة فصلاهما. من هنا يأخذ الإمام الشافعي أن السنن بأجمعها تقضى، كل السنن تقضى. نعم. قال إلا لسبب كفائتة وكسوف. طبعا عندنا صلاة كسوف، صلاة الكسوف يصير الكسوف أولا بعد ذلك نصلي، لكن الصلاة متى تكون؟ تكون عند الكسوف أو عند الخسوف. أما لو ذهب الكسوف وذهب الخسوف عند ذلك انتهت الصلاة. معنى ذلك ما حكم صلاة الكسوف والكسوف؟ نقول هل هو سببها متقدم أم مقارن أم متأخر؟ ما دمنا نصليها في وقتها، يعني ما دام الكسوف في الشمس وما دام الخسوف في القمر، عند ذلك نصلي لله تبارك وتعالى. فإذا زال الكسوف أو زال الخسوف لا، انتهت الصلاة. إذا السبب مقارن، ما دام الكسوف قائم وما دام الخسوف قائم نصلي، فهذا السبب يسمى مقارن. لذلك لو قلنا صلاة ركعة مثلا، صلاة الوضوء، سنة الوضوء، سببها متقدم أم متأخر أم مقارن؟ توضأنا أولا وبعد ذلك صلينا، فالسبب كان متقدم. قرأنا آية فيها سجدة، فسجدتنا تسمى صلاة، سببها ما هو؟ قرأنا أولا وبعد ذلك سجدنا. أيضا رأينا إنسانا مبتلى فسجدنا شكرا لله أن عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. هذه الرؤيا كانت متقدمة أم ماذا؟ كانت متقدمة وليست مقارنة. إذن هنالك أشياء نستطيع أن نقول دخلنا المسجد وبعد ذلك أردنا أن نصلي، ما سببها؟ كذلك متقدم. هذه أنواع من الأسباب التي يكون لها سبب متقدم. هنالك ما يوجد سبب مقارن كما قلنا كالكسوف والخسوف، فالكسوف والخسوف سببها مقارن. كذلك ركعتي الطواف، إذا طاف الإنسان في مكة المكرمة وبعد ذلك انتهى من طوافه، فهذه الصلاة مقارنة للطواف مباشرة. أما صلاة الجنازة، ما دامت الجنازة قائمة نصلي، إذا سببها أيضا يعني مو صلاة، ما صلاة حضور الجنازة، الجنازة قائمة نصلي فيها، فهذه الصلاة كذلك لها سبب متقدم. طب هنا لها سبب مقارن. هناك أشياء كثيرة لو أردنا أن نشمل العبادات بأسرها من الصلوات نستطيع أن نقسمها إما إلى متقدم أو إلى مقارن أو إلى متأخر. هلأ عندما نريد أن ندخل في الإحرام، نصلي ركعتين سنة الإحرام في الحج والعمرة قبل أم نحرم قبل؟ نصلي قبل. إذن الإحرام يأتي بعد الصلاة، إذن الإحرام سببه متأخر. هل الواحد منا يغتسل عندما يذهب بعد دخول إلى بعد دخوله المدينة وخرج من المدينة إلى ذي الجحفة إلى ذي الحليفة، وبعد ذلك قام فاغتسل ولبس لباس الإحرام وصلى، حتى الآن هو غير محرم؟ فإذا ركب في راحلته في سيارته في الطائرة في أي شيء ماذا يقول؟ نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، نويت الحج وأحرمت. إذا النية كانت متأخرة عن الصلاة فهذه لها سبب متأخر. يريد أن يستخير الله سبحانه وتعالى يصلي ركعتين، الاستخارة تكون بعد صلاة ركعتين، فصلاة الاستخارة سببها متأخر. إذا عرفنا الآن في هذه الصلاة إلا لسبب كفائتة، يعني مسألة السبب المتقدم والمقارن والمتأخر مسألة عارضة، أحببت مثلا أن أذكر فيها هذه الأشياء. إلا لسبب كفائتة، فإذا فاته وقت من أوقات الصلاة فإنه يصليها في هذه الأوقات رغم أنها مكروهة. إذا نستطيع أن نقول هذه الصلاة مكروهة إذا لم يكن هنالك فيها صلاة لها سبب متقدم أو مقارن مثلا. إلا لسبب كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر. بعد ذلك قال: دليل على التحية مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بعد أن دخل إلى المسجد، أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وصلاته للركعتين سببهما أنه دخل المسجد. قال بعد ذلك: وسجدة شكر. وإلا في حرم مكة على الصحيح، في حرم مكة نحن إذا كنا ندخل مسجدا من المساجد، طبعا المساجد مقسم في الترتيب، أولا المساجد الثلاثة الأولى حرم مكة، ثم حرم المدينة، ثم بيت المقدس. فلو نذر الإنسان مثلا أي صلاة في أي مسجد، والله نذر في زين العابدين، فلو صلى في منجم صحيح، في الأموي صحيح، المساجد كلها سواء. لكن إذا نذر في المسجد الأعلى لا يحق له أن يصلي في الأدنى، مثلا نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى فصلاهما في المدينة المنورة، يجزئ ذلك؟ نعم، لأنه صلى في مكان أعلى أو في حرم مكة، ذلك يجزئه أيضا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للداخل إلى المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن هذا وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات مخصوصة، معنى ذلك إن مثل هذا الحديث يخصص ذلك الأمر، فكان ينهى عن الصلاة ثم خصصه بالدخول إلى المسجد فطلب منا أن نصلي. أما مسألة فالمسجد الحرام ما حكمه؟ إن المسجد الحرام قال: إلا في حرم مكة. ففي حرم مكة يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا بني عبد مناف: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث يرويه الإمام الترمذي: يا بني عبد مناف. إذن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام القائمين على المشاعر في بيت الله الحرام: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء، معنى ذلك لا توجد أوقات مكروهة في المسجد الحرام لا للطواف ولا للصلاة. كذلك خصص النبي عليه الصلاة والسلام إذن حرم مكة بعدم الكراهة في أي وقت، فالناس يقصدون مكة للعبادة، يقصدونها للطواف، فإذا دخل طاف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. يعني حكم الطواف كحكم الصلاة يحتاج إلى طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، يحتاج إلى عدم وجود مثلا نجاسة على الثوب أو على البدن أو على المكان، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إتمام. إذا كل هذا مما يتعلق بالصلاة يبتدئ بالحجر وينتهي بالحجر وعدده سبعة، كل ذلك يشابه الصلاة، إلا أن الله أحل. ليس معنى أحل فيه الكلام أن نبقى نتكلم فيه طيلة، لا، لو رأيت إنسانا فسلمت عليه عند ذلك لا ينتقد هذا الطواف، بينما لو سلمت على إنسان في صلاته سلام عليكم ألك وعليكم السلام مثلا، عند ذلك تنقض هذه الصلاة تبطل، وينبغي أن يستأنفها من جديد لأن الكلام محرم. كذلك من الممكن أن يشرب الإنسان لو أراد في الطواف وذلك لا يضره، بينما الشرب أو يعني أو وضع شيئا في فمه كذلك لا يضر في الطواف، بينما في الصلاة هذا مما يؤدي إلى إبطال الصلاة. ففي حرم مكة يوجد فضل في إتيان الصلاة في الطواف، لذلك جاء عدم المنع. أما إذا كان هذا في حرم مكة، ما حكم حرم المدينة؟ ما حكم البيت المقدس؟ لا يقاس هذا، هذا استثناء خاص لحرم مكة فقط. أما حرم المدينة المنورة وكذلك حرم بيت المقدس حكمهما كحكم سائر المساجد على الأرض. لهذا ننتهي، نلخص هذا هذه الأوقات الخمسة التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن هي بعد صلاة الصبح، يعني بعد أداء صلاة الصبح، هذا واحد، إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تشرق الشمس، إلى أن تطلع الشمس، طيب، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذا الثاني، وعند الاستواء هذا الثالث، وبعد أداء صلاة العصر. انتبهوا، أداء صلاة العصر حتى لو أداها كما قلنا مجموعة جمع تقديم مع الظهر حتى تغرب الشمس وعند الغروب، هذه الأوقات الخمس قد يقال عنها ثلاثة كما قلت، نجمع الوقت الأول مع الثاني والرابع مع الخامس فتصبح ثلاثة أوقات متصلة.